ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المظفر، ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المظفر، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر، ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المظفر، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر. راح والأم تنادي أي بني قلبي تفطر، راح والأم تنادي أي بني قلبي تفطر، عد فإني يا حبيبي لست أقوى لست أصبر، عد فإني يا حبيبي لست أقوى لست أصبر. ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المظفر، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر، ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المظفر، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر. قال يا أمي دعيني أبذل الروح وأنفر، قال يا أمي دعيني أبذل الروح وأنفر، ومضى سال الدماء فارتوى الروض وأزهر، ومضى سال الدماء فارتوى الروض وأزهر. ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المظفر، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر، ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المظفر، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر. يا شهيدا فاح طيبا كشذا الورد وأعطر، يا شهيدا فاح طيبا كشذا الورد وأعطر، نم قرير العين وانعم فغدا مولاك تبصر، نم قرير العين وانعم فغدا مولاك تصر. ارفعوا الرايات قولوا رحل الليث المظفر، صاغ للأحرار مجدا جالب النصر المؤزر، ارفعوا رحل الليث المظفر جلب النصر، يا طيور المجد تيه، يا طيور المجد تيه، واصطحي الله جلب النصر المؤزر.